الصالحين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا الشيخ عبد الفتاح الطاروتي ومبتهلا الشيخ فوزي عبد الغفار، وأما المصلين الشيخ أحمد السيد متولي. ولكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحيات محدثكم حسن مدني. وحتى يضمنا لقاء إيماني آخر نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ويعود من الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.